الرسالة للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم أطياف الاستشهاد الثالث. كلمات الأستاذ وليد أبو حيط، ألحان الأستاذ عبد الحي الخطيب، يشاركه الأستاذ وليد أبو حيط. الرؤية والإشراف الفني الأستاذ عبد الحي الخطيب. الإشراف العام الأستاذ محمد الأسد. هذه فلول الفكر أعددنا لغيبتها المقابر، سنغير فوق معاقل الكلمات، نقتحم المعابر، وهناك نأسر كل صيحات التراجع والتآمر. كلماتنا طلقات عز في زيوف الراجفات على المحاور، وشفاهنا ميلاد ذاكرة الثبات لكل صابر، وصدورنا أعماق مصطلحات منتصر وظافر، أعناقنا نذرت لبارئها الحناجر، أطيافنا نبضات وعد قادم تروي البصائر. فهنا تسربل بالدماء زحف المحابر، وهناك تشتبك الإرادة والخواطر. سنظل يا وهم اليهود ولن نغادر، سنخوضها أنشودة الأحرار تهدر وسط معمعة الضمائر، فرسانها نشتاق خوض غمارها ونفاخر. إنا باقون على العهد، إنا باقون على العهد، إنا باقون على العهد، إنا باقون على العهد، إنا باقون على العهد، إنا باقون على العهد، إنا باقون على العهد، إنا باقون على العهد. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. قل يا شعب المقاوم، قل بصرخات قوية، إن عهد العز قادم من فلسطين الأبية. قل يا شعب المقاوم، قل بصرخات قوية، إن عهد العز قادم من فلسطين الأبية. إن أراض طاب فيها زرع أستاذ البرية، من بلال من صهيب من خيول أحمدية، من رجال من نساء من فتي من فتية، من صغير رغم جرح بلغ الأقصى التحية. إنا باقون على العهد، إنا باقون على العهد، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. شبل القضية، إنني رهن الجهاد، قد كرهت الجاهلية. قل لكل الناس نادي، إنني شبل القضية، إنني رهن الجهاد، قد كرهت الجاهلية. فالفدائيون صحبي، بلغ الأوضاد هيا. تنادي بالدماء تبقى عليا حرة تخزي الأعادي وعلى الباغي عصيا فيها للقسام جند عاهدوا الله المنيا ومضوا والعهد عهد مصحف والبندقية فيها للقسام جند عاهدوا الله المنية ومضوا والعهد عهد مصحف والبندقية يا فلسطين اسمعيني إنا باقون على العهد لا يا يهود الغدر إنا باللظى نحمي الهوية اسألوا التاريخ عنا عشنا لا نعطي الدنيا يا يهود الغدر إنا باللظى نحمي الهوية اسألوا التاريخ عنا عشنا لا نعطي الدنيا نزار وصيام وكذاك خليل حيا هو ذا الزهار منا وكذا منا هنيا ونزار وصيام وكذاك خليل حيا يا فلسطين اسمعيني إنا باقون على العهد